بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وعذرا كنت قد بدأت ولكن كنت قد جعلت الصوت مخفيا من عندي. المهم، تكلمنا في المرة الماضية على المضارع، وذكرنا أن المضارع يتميز عن الماضي والأمر بعلامات، وهذه العلامات منها المتصل ومنها المنفصل. فمن العلامات المتصلة أن الفعل يقبل دخول حروف أنيت عليه، يعني الهمزة التي تدل على المتكلم، والنون التي تدل على المتكلمين، والياء التي تدل على على الغائب، والتاء التي تدل إما على الغائبة أو على المخاطب وهذه كلها علامات متصلة. كذلك من العلامات التي تدل على المضارع أن المضارع لا تقبل دخول تاء التأنيث عليه ولا تاء الفاعلين، لا تقبل دخول تاء التأنيث عليه، يعني لا أستطيع أن أقول يذهبت، هذه يعني تاء التأنيث خاصة بالفعل الماضي، وكذلك تاء الفاعلين، يعني ذهبت، ذهبت، ذهبتي، هذه الضمائر التي تدل على التي تكون في محل رفع فاعل هي التي تكون يعني في الفعل الماضي وليس في الفعل المضارع. فإذا من العلامات التي تدل على المضارع أنه لا يقبل دخول تاء التأنيث عليه، وكذلك لا يقبل بدخول تاء الفاعلين عليه. من العلامات التي تدل على المضارع أنه يقبل دخول سوف والسين عليه، يقبل دخول سوف والسين، يعني هذه العلامات الإضافية التي أذكرها الآن يعني تساعدني في تمييز الفعل الذي بدأ بهمزة أو نون أو ياء أو تاء، ولكن هذه الحروف هي من أصل الفعل، مثل أكل، نقل، ينع، أكرم، تقدم، كل هذه التي ذكرتها الآن كلها أفعال ماضية، وهي مبدوءة بهمزة أو بتاء أو بنون أو إلى آخره. طيب كيف أعرف إن كان هذا مضارع أم لا؟ أو بالأحرى، كيف أعرف أن الهمزة زائدة على الفعل أم أنها أصلية؟ أستخدم طريقة ثانية من خلال إيش؟ من خلال حروف، من خلال علامات ثانية، وهي قضية تاء التأنيث. يعني مثلا أكرم، هذا الفعل مبدوء بهمزة، ولكن أستطيع أن أقول أكرمت، أستطيع أن أقول أكرمت، أكرمت، أكرمت، لا أستطيع أن أقول سوف أكرم ولا سأكرم. فهذا كله يدل على إيش؟ على أن هذا الفعل ليس مضارعا، وأن الهمزة هي من أصل الفعل، يعني وإن كانت مزيدة ولكنها من الفعل، وأن الفعل هذا يعتبر ماضيا. هذا يعني لمحة سريعة عما ذكرته من قبل، إضافة إلى أمر آخر، وهو أن المضارع الفعل المضارع يكون مرفوعا ما لم يسبق، بحرف نصب أو حرف جزم، ما لم يسبق بناصب، هذا أعم، ما لم يسبق بناصب أو جازم، ما لم يسبق بناصب أو جازم. والفعل المضارع عندما يكون مرفوعا، كلام المصنف رحمه الله يدل على أنه يعتبر الفعل المضارع مرفوعا دائما، وذكرنا من قبل أن هذا الكلام ليس دقيقا، أو هو على مذهب، من ليس دقيقا، هو على مذهب من المذاهب. ولعل الأصح أن المضارع إن لم يسبق بناصب أو جازم فهو مرفوع ما لم تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة. الفعل المضارع عندما يكون مرفوعا علامة رفعه إما أن تكون الضمة الظاهرة، مثل يقول، هذه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر الظاهرة على آخره، وإما أن تكون هذه الضمة مقدرة، وهذا يكون حال كون الفعل المضارع معتل الآخر. يعني مثلا يسعى، أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر. يرمي، أقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل. يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل. ولاحظنا وتكلمنا هذا سابقا أنه بالنسبة للألف الضمة تقدر للتعذر، لأنه لا يمكن أن تحمل الألف أي حركة من الحركات. أما بالنسبة للواو والياء فقلنا الضمة المقدرة للثقل، لأن الواو والياء يمكن أن أضمها، يمكن أن أقول يرمي ويمكن أن أقول يدعو، ولكن فيها ثقل والعرب تتجنب الثقل في الكلام، فلذلك قلنا الضمة المقدرة على الواو أو على الياء للثقل. طيب هذا إذا كان الفعل غير لم يتصل به شيء، لم تتصل به ضمير الاثنين أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، عندها يكون الفعل نسميهم الأفعال الخمسة اللي هن يقولان تقولان، هذه ألف الاثنين، يقولون تقولون، هذه واو الجماعة، تقولين ياء المخاطبة. عندما يتصل بالفعل المضارع، يتصل بآخره، بآخر المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، عندها يكون من الأفعال الخمسة، وتكون علامة رفع المضارع هنا ثبوت النون. يعني أقول يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهكذا في بقية الأفعال الخمسة. فقلنا في السابق أن المضارع يكون مرفوعاً، شيء طبيعي إن لم يسبق بناصب أو جازم، يكون مرفوعاً إلا إن اتصلت به نون النسوة. إن اتصلت به نون النسوة فعندها يصبح المضارع مبنياً على السكون، يصبح المضارع مبنياً على السكون. يعني أقول مثلاً والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن، لا أقول يرضعون، لا. يعني هنا لاتصال المضارع بنون النسوة يصبح المضارع مبنيا، يصبح المضارع مبنيا. يعني إن أردت أن أعرب كلمة يرضعن أقول يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. هذا إذا اتصلت بالمضارع نون النسوة. فإن حال اتصال نون النسوة بالمضارع عندها يكون المضارع مبنيا على السكون. طيب إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وأعني بالمباشرة أي اتصلت مباشرة بآخر حرف من حروف الفعل، عندها يكون المضارع مبنيا على الفتح، يكون المضارع مبنيا على الفتح، كما ورد معنا في المثال في المرة الماضية لا يسجنن، لا يسجنن. هنا اتصلت نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد اتصلت بالحرف الأخير من الفعل يسجن، فهنا أقول لا يسجنن، اللام حرف توكيد لا محل له من الأعراب، يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. وهنا كما تذكرون اشترطنا أن، يعني حتى يكون المضارع مبنيا اشترطنا أن تكون نون التوكيد متصلة، أن تكون نون التوكيد متصلة مباشرة بالحرف الأخير من الفعل. أما إذا اتصلت بالمضارع ولكن اتصالها لم يكن مباشرة بالحرف الأخير من الفعل، فعندها يكون المضارع إيش؟ يكون المضارع مرفوعا، يكون المضارع مرفوعا. ويعني وعدت بمثال مكتوب حتى يرى، نشاهد المثال. هنا نلاحظ يقول هذا الفعل، أقول يقول، أريد أن أضيف نون التوكيد على الفعل يقول، نون التوكيد هذه اتصلت مباشرة باللام اللي هي إيش؟ اللي هي الحرف الأخير من الفعل. فحال اتصالها بالفعل مباشرة بالحرف الأخير اللي هو اللام، قلت يقولن، فالمضارع صار مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هنا كان اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع اتصالا مباشرا، لأن النون اتصلت مباشرة بالحرف الأخير من الفعل. طيب لو أنني أتيت بفعل من الأفعال الخمسة، يقولون، أين الحرف الأخير من الفعل؟ هو الملون بالأحمر، هو اللام، اللام. طيب عندما أضفت نون التوكيد على الفعل يقولون، أين اتصلت نون التوكيد؟ اتصلت نون التوكيد بالنون، بالنون اللي هي علامة، اللي كانت علامة رفع وما زالت، اللي هي علامة الرفع للفعل اللي هو من الأفعال الخمسة. فاتصال النون لم يأتي باللام مباشرة، وإنما اتصلت النون، نون التوكيد، بنون يقولون اللي هي علامة الرفع بالنسبة للفعل، فتصبح يعني أنا تسلسلت بها حتى نرى ما الذي حصل. صارت يقولونن، يقولونن، نن عندي ثلاث نونات، النون المفتوحة اللي هي علامة الرفع، ونون التوكيد المشددة اللي هي عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون متحركة. طيب ماذا فعلنا هنا؟ قالوا توالي الأمثال ثلاثة حروف متتالية، ثلاثة حروف متتالية، هذا فيه ثقل، يعني نفس الحرف يكرر ثلاث مرات فيه ثقل. فماذا فعلوا؟ قالوا نحذف النون، نحذف النون الأولى التي هي علامة الرفع بالنسبة للمضارع، هنا نحذف النون لمنع توالي الأمثال، لمنع توالي الأمثال. فماذا تصبح؟ يقولون، يقولون. فماذا حصل هنا؟ اجتمعت واو ساكنة، الواو اللي هي في محل رفع فاعل، اتصلت أو اجتمعت مع النون التوكيد اللي هي مشددة وأولها ساكن، فهنا اجتمع عندي ساكنان، اجتمع عندي ساكنان، فلمنع التقاء الساكنين حذفت الواو، حذفت هذه الواو، فأصبحت يقولن، يقولن. طيب قد يقول قائل أنت اشترط حتى يكون المضارع مبنيا على الفتح عند اتصال بنون التوكيد أن تكون النون متصلة باللام، طيب والنون هنا متصلة باللام ولكن اتصالها ليس مباشرة وإنما كان بسبب أولا حذف النون لمنع توالي الأمثال، ثانيا لحذف الواو لمنع التقاء الساكنين. فالاتصال للنون في الأصل كان اتصالا ما بين النون هذه والنون هذه، ليس بين النون واللام، ليس بين النون واللام. فهنا إن أردت أن أعرب يقولن وأبقيتها كما هي حتى تتضح، عندما أريد أن أعرب عندما أريد أن أعرب يقولن، يقولن مشان نمشي خطوة خطوة، يقولن أقول يقولن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد المباشرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الأعراب، هكذا أعرب يقولن. أما يقولن فأقول فعل مضارع مبني، عفوا، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، هذه التي أضع السهم عليها، ثبوت النون التي حذفت لمنع توالي الأمثال، ثبوت النون التي حذفت لمنع توالي الأمثال، والواو هذه، والواو المحذوفة لمنع التقاء الساكنين، لمنع التقاء الساكنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون حرف توكيد لا محل له من الأعراب. فإذا حال الإعراب، حال الإعراب أعيد الكلمة كما هي هنا، كما هي هنا في هذا المكان، كما هي هنا في هذا المكان، يعني حتى أعرب بالشكل الصحيح أقول يقولن، حتى أعربها أعيدها وكأنها بهذا الشكل، أعيدها وكأنها بهذا الشكل ليتضح عندي كيفية، أو لتتضح عندي كيفية الإعراب. فأقول يقولن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت لمنع توالي الأمثال، والواو المحذوفة لمنع التقاء الساكنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. أظن بهذا الشكل اتضحت كيفية الإعراب، وكيف أن النون نون التوكيد أحيانا تكون متصلة مباشرة بالحرف الأخير من الفعل، وأحيانا يكون اتصالها بالفعل ليس مباشرا. ونحن اشترطنا حتى يكون المضارع مبنيا أن تكون نون التوكيد متصلة اتصالا مباشرا أو مباشرا بالحرف الأخير من الفعل. هذا بالنسبة للفعل المضارع المرفوع، بالنسبة للفعل المضارع الذي، وهذا أدق، بالنسبة للفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب أو بجازم. فإن لم يسبق المضارع بناصب أو بجازم يكون مرفوعا، علامة رفع مرفوعا إن لم تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة، علامة رفعه إما الضمة الظاهرة إن كان صحيح الآخر مثل يقول، أو الضمة المقدرة إن كان معتل الآخر يسعى يدعو يرمي. ويكون تكون علامة الرفع ثبوت النون إن كان من الأفعال الخمسة، يعني إن اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إن اتصلت به نون النسوة يصبح مبنيا على السكون، وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة يكون مبنيا على الفتح. طيب، إن إذا سبق المضارع بناصب ما الذي يحصل؟ إذا سبق المضارع بناصب فالمضارع يصبح منصوبا، فالمضارع يصبح منصوبا. طيب، ما هي هذه النواصب التي تدخل على المضارع؟ يقول المصنف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. سنأتي إلى تفاصيل كل هذه الأمور، ولكن قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الأمور، المضارع عندما يدخل عليه ناصب قلنا يصبح منصوبا. طيب، ما هي علامة نصبه؟ ما هي علامة نصب المضارع؟ علامة نصب المضارع هي إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو الياء هي الفتحة الظاهرة، هي الفتحة الظاهرة. أقول لن يقول، لن يقول، لن حرف نصب، سنأتي إلى إعرابها بالتفصيل. لن حرف نصب، يقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن يدعو نفس الشيء، يدعو هنا الفتحة ليس فيها ثقل، لأن الواو إذا فتحت لا يعتبر عليها ثقل. لن يرمي نفس الشيء، علامة النصب هي الفتحة الظاهرة. أما إن كان معتل الآخر بالألف فعندها تقدر الحركة أو تقدر الفتحة، فأقول لن يسعى، يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. فإذن الأصل بالمضارع المنصوب أن علامة نصبه الفتحة، هذه الفتحة إما أن تكون ظاهرة إن كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالواو أو معتل الآخر بالياء، في هذه الصور الثلاث يكون المضارع منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما إن كان معتل الآخر بالألف فيكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. طيب، إن اتصلت أو إن اتصل بالمضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يعني بمعنى آخر إن كان المضارع من الأفعال الخمسة ما هي علامة النصب؟ أخذناها في السابق أن علامة النصب تكون حذف النون، تكون حذف النون. أقول لن يقولا، لن تقولا، لن يقولوا، لن تقولوا، لن تقولي. وهنا حال الإعراب، الإعراب واحد لكل الأفعال الخمسة. أقول يقولا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فإذا علامة نصب المضارع هي الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالياء والواو، والفتحة المقدرة للتعذر إن كان معتل الآخر بالألف، أو حذف النون إن كان من الأفعال الخمسة. طيب نأتي إلى النواصب. قال النواصب عشرة، النواصب عشرة، وهي عددها أن، لن، إذن إلى آخره. هلأ هذه النواصب التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهذا يعني خلاف بين الكوفيين والبصريين، خلاف بين الكوفيين والبصريين. عند الكوفيين والمصنف كما ذكرنا من قبل كوفي، عند الكوفيين هذه النواصب كلها تنصب بنفسها. يعني كيف معناتها تنصب بنص تنصب بنفسها؟ يعني عندما أقول ليعذب الله، ليعذب الله، ليعذب، اللام هنا لام التعليل أو لام العاقب اللي هي اللام، هنا أقول يعذب فعل مضارع منصوب باللام، منصوب باللام. يعني هذا يعني قد يكون أريح بالإعراب، يعني أسهل في الإعراب من إعراب البصريين، من إعراب البصريين. ليش؟ البصريين قالوا أن، لن، وإذن، كي، هذه الحروف تنصب بنفسها. أما لام كي ولام الجحود وحتى والجواب إلى آخره، فهذه تنصب بأن مضمرة، تنصب بأن مضمرة. يعني ليعذب، ليعذب، هم يعربونها يعذب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام، بأن المضمرة بعد اللام. يعني كأني أقول لأن يعذب، لأن يعذب. هذه لام العاقبة تسمى لام العاقبة، ليست لام التعليل، لام العاقبة. فالمهم بغض النظر عن التسمية لأنه سيأتي معنا مفصلا بهذه الحروف، الشاهد أن الكوفيين يقولون ليعذب، يعذب فعل مضارع منصوب باللام وعلامة نصبه الفتحة إلى آخره. أما البصريين فيقولون فعل مضارع بأن مضمرة بعد اللام، يعني كان يقول لأن يعذب. المصنف رحمه الله، المصنف رحمه الله اعتبر أن هذه النواصب العشرة كلها تنصب بنفسها، كلها تنصب بنفسها على حسب مذهب من؟ مذهب الكوفيين. يعني بعد فيما بعد نذكر هذا الكلام. نأتي إلى حرف النصب أن. حرف النصب أن حال إعرابه نقول هو حرف نصب ومصدر واستقبال. يعني عندما تأتي مثلا أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أحفظ، أن عندما أتي إلى إعرابها أقول هي حرف نصب ومصدر واستقبال. ما الذي يعنونه من هذه العبارات الثلاثة؟ أول عبارة حرف نصب، لماذا؟ لأنها تنصب الفعل المضارع، لأنها تنصب الفعل المضارع. طيب حرف استقبال، بخلي مصدر للآخر لأنه فيها شرح أكثر. حرف استقبال لأن الفعل الذي ذكر سأفعله في المستقبل، هو الآن غير متوفر ولكن سأفعله في المستقبل، أريد أن آكل، أنا الآن لم آكل ولكن في المستقبل سآكل، فلذلك قالوا هو حرف نصب واستقبال، هذه عبارة استقبال. طيب لما قالوا حرف نصب ومصدر، ما الذي أرادوا بعبارة مصدر؟ نحن بنعرف باللغة العربية هناك عندنا مصادر، يعني عندنا أفعال وأسماء، والأسماء منها مصادر، يعني مثلا درس هذا فعل يدرس المضارع منه، درسا درسا درس يدرس دراسة أو درسا أو مدرسة، كل هذه الكلمات التي ذكرتها دراسة أو درسا هذه نسميها مصدر، هذه نسميها مصادر، نسميها مصادر، يعني مصدر اشتق من الفعل، كلمة اشتقت من الفعل، درس درسا، أكل أكلا، قرأ قراءة، وهكذا وهكذا. فلماذا قالوا أن هي حرف نصب ومصدر؟ قالوا لأن الجملة التي تأتي بعد أن تؤول بمعنى مصدر، تؤول بمصدر، تؤول بمصدر، يعني عندما قلت أريد أن أحفظ القرآن، كأنني يعني إن أرجعت أن وما بعدها، لأنه إحنا بنعرف باللغة العربية مثل ما أنه في السابق كنا نقول حرف جر واسم مجرور، ودائما بدنا نقول والجار والمجرور متعلقان بكذا، نفس الشيء أن سواء كانت أن ولا أن بدنا نأولها بمصدر، يعني بدنا نأولها بدنا نقول أن وما بعدها، أن وما بعدها مصدر مؤول في معنى كذا، أن أحفظ المصدر المؤول من أن وما بعدها هو حفظ، يعني عندما أقول أريد أن أحفظ القرآن كأني قلت أريد حفظ القرآن، أريد حفظ القرآن، فنلاحظ أن جملة أن أحفظ أولتها يعني فسرتها بمصدر أو استبدلتها بكلمة واحدة اللي هي مصدر، أريد أن أحفظ القرآن كأني قلت أريد حفظ القرآن. ولذلك أقول يعني إن أردت أن أعرب جملة أريد أن أحفظ القرآن أقول أريد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا، يعني بس للفائدة مشان لأنه عم بتلاحظوا أنه أحياناً أقول ضمير مستتر وجوباً، أحياناً أقول ضمير مستتر جوازاً، عندما يكون الضمير هو أنا أو أنت أو أنت أو نحن بيكون وجوباً، أما بالغائب هو وهي فيكون جوازاً، يكون جوازاً. طيب أريد قلت فعل المضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا، أن أقول حرف نصب ومصدر واستقبال، أحفظ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والقرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لم يكتمل الإعراب بعد، والمصدر المؤول من أن وما بعدها يعني أن أحفظ القرآن، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به للفعل أريد تقديره حفظ، تقديره حفظ. لا أدري إن كانت المعلومة ثقيلة أم أنها محمولة، ولكن هذا أعرابها، ولهذا الأمر أقول يعني قالوا في أعراب أن حرف نصب ومصدر واستقبال، لأن أن دائما تؤول، أن وما بعدها تؤول بمصدر. هل هذا المصدر بحسب الموقع في الجملة، بحسب الموقع في الجملة نعربها، يعني هنا نلاحظ أريد أن أحفظ القرآن لاحظنا أن وما بعدها أولت في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، تمام؟ طيب إذا أخذنا مثالا آخر، إذا أخذنا مثالا آخر، يعني بحسب تأويل المصدر وموقعه في الجملة أعربه، يعني قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، الواو حرف استئناف، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تصوم فعل مضارع منصوب بأن، تصوم نلاحظ المضارع هنا اتصلت به واو الجماعة، يعني هو من الأفعال الخمسة، فأقول تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أظن الإعراب واضح. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ما هو المصدر المؤول هنا؟ الجملة إن أردت أن أزيل أن وما بعدها وأضع محل مكانها المصدر أقول وصومكم، وصومكم خير لكم، فأن المصدر المؤول من أن وما بعدها هنا في هذه الجملة أتى في محل رفع مبتدأ، صومكم، صومكم خير لكم، صومكم خير لكم، فهنا المصدر المؤول أتى في محل رفع مبتدأ، وخير هي الخبر، ولكم لام حرف جر وكم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان بخير. مقصود الكلام، مقصود الكلام أن وما بعدها تؤول بمصدر، وهذا المصدر محله الإعرابي بحسب مكانه في الجملة، بحسب مكانه في الجملة. يعني مثلا أعجبني أن تتفوق، أعجبني أن تتفوق، معلش الأمثلة تكثر ولكن الأمثلة توضح، أعجبني أن تتفوق، أعجب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والنون صارت إيه شوية، النون هذه للوقاية لأنه هي بالأصل أعجبي، يعني الياء هذه ياء المتكلم اللي هي في محل نصب مفعول به، اللي هي في محل نصب مفعول به، لو أننا جعلناها تتصل مباشرة بالحرف الأخير من الفعل الياء لا يعني بتصير أعجبي، فحتى لا أكسر الفعل الماضي أتيت بالنون وضعتها بين الحرف الأخير من الفعل وبين الياء اللي هي في محل نصب مفعول به، ليش؟ حتى أحافظ بالفعل، حتى أحافظ على علامة بناء الفعل، على علامة بناء الفعل، فهذه النون نسميها نون الوقاية، نون الوقاية. ماذا قصدوا بنون الوقاية؟ حتى تقي الحرف الأخير من الفعل، حتى نحافظ على الحركة الموجودة على الحرف الأخير في للفعل، فحتى لا أقول أعجبي، أعجبي ويلتبس المعنى، قالوا نأتي بالنون نضعها بين الباء والياء، فتبقى الباء اللي هي الحرف الأخير من الفعل تبقى مبنية على الفتح، والياء تبقى في الدلالة على إيش؟ على أنها مفعول به. أعجبني، فإذا نعيد، أعجبني، أعجب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والنون حرف نون الوقاية لا محل لها من الأعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب الفاعل أين هو؟ نريد أن نبحث عنه. أن تتفوق، أن تتفوق، أن قلنا حرف نصب ومصدر واستقبال، تتفوق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. طيب ما هو المصدر المؤول من أن وما بعدها؟ هو الفاعل. أن تتفوق أقول والمصدر المؤول من أن وما بعدها اللي هو تفوقك في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. يعني كأني أقول إن أردت أن أفك الجملة، أن أعيد ترتيبها، كأني أقول أعجب تفوقك ني، أعجب تفوقك ني. يعني التفوق هو الفاعل، هو الذي نال الإعجاب. فهنا أقول أعجبني تفوقك أو أعجبني أن تتفوق. نلاحظ أن المصدر المؤول هنا أتى في محل رفع إيش؟ أتى في محل رفع فاعل. الجملة الأولى التي ذكرناها أريد أن أحفظ، هنا أتت في محل نصب مفعول به. أن تصوموا خير لكم في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. طيب، واعذروني وإن كنت أكثر من الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة وإن كنا يعني لم نتجاوز إلا شطر سطر لا يهم، المهم أن تكون المعلومة واضحة. إن أردنا أن نعطي مثالا آخر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم. طيب، إن أردت أن أعرب هذا المقدار فقط، ليس فعل مشبه بالفعل مثل كان وأخواتها، ليس البر، يعني حتى يعني لا يضطرب الموضوع لأنه لها إعرابان، أعربها على رواية حفص ثم أعربها على رواية ورش، لأنه على كل رواية يكون في إعراب مختلف. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس مثل ما كما قلنا فعل مشبه بالفعل، فعل ماض من أخوات كان. البر خبر ليس مقدم منصوب وعلامة رفعه الفتحة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا على رواية حفص. ليس البر أن تولوا وجوهكم، فالبر هنا خبر ليس مقدم، خبر ليس مقدم. طيب، أن تولوا وجوهكم، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تولوا هنا الفعل من الأفعال الخمسة، فتولوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجوهكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اللي هو الهاء، وجوهكم منصوب ومفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وكم يعني هنا مدارس بالأعراب، من المدارس من يعرب الكاف وحدها والميم وحدها، ومنهم من يعرب كم كلها مع بعضها. على الأسهل كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب، ما هو المصدر المؤول من أن وما بعدها؟ المصدر المؤول من أن وما بعدها اللي هو توليتكم، توليتكم في محل رفع اسم ليس، رفع اسم ليس. فعلى رواية حفص، على رواية حفص ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول من أن وما بعدها اللي هو توليتكم هو اسم ليس.